صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول فيه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباه العباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أكابر الصحابة ومن أكابر علمائهم وفقهائهم رضي الله تعالى عنه، وكان من أعلم الناس بتفسير كلام الله جل وعلا، حتى كان يسمى البحر لسعة علمه وفهمه في كتاب الله جل وعلا، ولعل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ما كان، وكان من أشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرصا على طلب العلم، كان حريصا جدا على طلب العلم وطلب الحديث، فكان يذهب إلى الصحابي ليسمع منه الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجده نائما فيجلس على عتبة بابه حتى يستيقظ، فإذا استيقظ عتب عليه وقال: يا ابن عم رسول الله، هل أخبرتني؟ كنت نزلت إليك؟ كنت أتيتك؟ فيقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. وسئل رضي الله تعالى عنه: بما أدركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. بذلك أدرك العلم، ولهذا كان من أوسع الصحابة علما وفقها رضي الله تعالى عنه. يقول رضي الله تعالى عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه يحتمل أن يكون راكبا خلفه عليه الصلاة والسلام على بغلة أو نحوها، ويحتمل أنه كان ماشيا وراءه صلى الله عليه وسلم، فكلا الأمرين محتمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يردف بعض أصحابه وراءه، إذا ركب البغلة أو الدابة يردف بعض أصحابه وراءه، يركبه خلفه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أردف معاذا، ومرة أردف أسامة، ومرة أردف الفضل. فهذا الحديث يحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه على راحلته أو على دابته، وهذا أمر جائز، هذا أمر جائز غير مستغرب، وهو حاصل عندنا هنا. لكن اشترط العلماء أن لا يشق على الدابة، إذا كانت الدابة تتحمل أن يركب عليها اثنان فلا بأس بذلك. يقول: فقال لي يا غلام، ناداه بهذا لأنه رضي الله تعالى عنه قارب الاحتلام، كان صغيرا بين 10 سنين و15 سنة، كان صغيرا آنذاك. فقال له: يا غلام، لينتبه إلى ما سيلقيه عليه من الوصية العظيمة. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات أن ينفعك الله بهن. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم العلم، على الأمر بالمعروف. وهكذا ينبغي لأتباعه عليه الصلاة والسلام أن يكونوا حريصين على نشر العلم وتعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، قل أي يا محمد، هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي في الدعوة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى مصالح شخصية، ولا إلى جماعات، ولا إلى أحزاب، ولا إلى طوائف، ولا إلى مذاهب معينة، بل أدعو إلى الله دعوة خالصة إلى الله جل وعلا، لا يبتغي بها غرضا ولا عرضا من الدنيا، على بصيرة أي على علم. وهذا فيه إشارة إلى أهمية العلم، وأن الدعوة لا تستقيم إلا بالعلم، خلافا لبعض الجماعات. بعض الجماعات الإسلامية أهم الأمور عندهم الدعوة، ولكن دعوة بدون علم، يعني ليس عندهم هم في طلب العلم، بل يخرجون ويجوبون البلاد ويطوفون في البلاد شرقا وغربا، يزعمون أنهم يدعون إلى الله جل وعلا، ولكن لا على بصيرة. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فلا بد أن تكون الدعوة على علم، ودعوة قائمة على غير علم فهي ضالة وآثارها فاسدة، وإن حصل لها جمع لكنها قائمة على غير تمكين وعلى غير أساس قوي. على بصيرة أنا ومن اتبعني، أتباعه عليه الصلاة والسلام كذلك، ينبغي بل يجب عليهم أن يسلكوا سبيله ويمشوا في طريقه، وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة. وهذا يدلك على أهمية العلم، وأنه لا بد من طلب العلم قبل العمل وقبل الدعوة إلى الله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله إني أعلمك فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر هذا العلم ونشر هذا الدين. كلمات أن ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظ، احفظ الله أمر منه عليه الصلاة والسلام لابن عمه رضي الله تعالى عنه بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى. يحفظه في ماذا؟ يحفظه في شرعه، يحفظه في أمره ونهيه، يحفظه بأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. هذا هو حفظه، هذا هو حفظ الله جل وعلا، يعني حفظ أوامره ونواهيه، فيقوم بفعل أوامره ويجتنب نواهيه تبارك وتعالى. إذا حفظت الله جل وعلا جزاء ذلك يحفظك سبحانه وتعالى، فقوله يحفظك هذا جزاء، هذا جزاء على حفظك حدود الله جل وعلا. يحفظك كيف؟ يحفظك في مالك، يحفظك في نفسك، يحفظك في أولادك، يحفظ لك دينك، يحفظ لك دنياك إذا حفظت الله جل وعلا. ففيه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا حفظت الله تبارك وتعالى حفظك سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هكذا الجزاء من جنس العمل، إذا حفظت الله حفظك، إذا ضيعت الله ضيعت. الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل. احفظ الله في حدوده، في أمره ونهيه وشرعه يحفظك، كما قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله جل وعلا؟ كيف ننصر الله سبحانه وتعالى؟ ننصره بنصرة دينه وإقامة شرعه، هذه هي نصرته سبحانه وتعالى، هذا هو نصرته تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. لا بنصرته نأخذ أسلحة، إنما تمتثل أمره وتجتنب نهيه، هذه هي نصرته جل وعلا ونصرة شريعته. احفظ الله يحفظك، حتى قال بعض العلماء، قال: من حفظ الله في صباه وصغره حفظه الله في شيخوخته وكبره وفي سمعه وبصره. يحفظك الله سبحانه وتعالى، يحفظك أنت. وقد ذكروا عن بعض العلماء أنه عمر 120 سنة وهو يتمتع بكامل عقله وبصره وسمعه وقوته، فسئل عن ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وذكروا عن القاضي أبي الطيب رحمه الله تعالى أنه بلغ 160 سنة ولم يختل له عضو من أعضائه، فقيل له في ذلك فقال: لم أعص الله بعضو منها. حفظها فحفظه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحفظ الله سبحانه وتعالى أهلك ويحفظ أولادك إذا حفظت الله تبارك وتعالى. ولهذا يروى عن سعيد بن المسيب أنه يقول لابنه: يا بني سأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. وكان يقرأ قوله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. تعرفون القصة هذه في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. انظر كيف هذا رجل صالح توفي، دفن كنزا تحت جدار وتوفي، كان صالحا. بسبب صلاحه ربنا جل وعلا حفظ هذا الجدار من أن يسقط، لأنه لو سقط لعرف الكنز وأخذ. فحفظ الله سبحانه وتعالى الجدار، أبقاه قائما حتى يختفي الكنز تحته، حتى يختفي الكنز تحته، وبعد ذلك يأخذه الأبناء. حفظه للأبناء بسبب ماذا؟ بسبب صلاح الأب، وكان أبوهما صالحا. انظر، أولادك يحفظهم الله سبحانه وتعالى بعد وفاته، وكذلك أهلك يحفظهم الله سبحانه وتعالى إذا حفظ الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، كرره النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بحفظ الله جل وعلا، وذلك بحفظ حدوده وأوامره ونواهيه. تجده تجاهك، هذا جزاء آخر، أي أحفظ الله سبحانه وتعالى، فإنك تجد الله تبارك وتعالى تجاهك، أي أمامك، يسدد خطاك ويسدده ويهديك ويوفر أمرك في جميع أمورك إذا حفظت الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فإنه من المتقرر بل ومن المجمع عليه عند علماء السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى في السماء، وأنه مستو على عرشه، كما جاء النص على ذلك في آيات كثيرة من الكتاب الكريم، وفي أحاديث كثيرة من سنة النبي الكريم. فالله جل وعلا في السماء، يقول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من الذي في السماء؟ هو الله. يقول: هل أمنتم من في السماء؟ وهو الله جل وعلا. ويقول سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى أي على وارتفع، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن العرش في السماء، كما جاء في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. ويقول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالصعود يكون إلى أين؟ والرفع إلى أين؟ إلى أعلى. ويقول الله تبارك وتعالى لعيسى: إني رافعك إلي ومطهرك، رافعك. يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة من فوقهم. ويقول تنزيل من الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه، والإنزال يكون من عين، من علو إلى سفول. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تعرج أي تصعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أين؟ إلى السماوات العلى، حتى تجاوز السماء السابعة، وكلمه الله جل وعلا. فالرب جل وعلا في السماء في جهة العلو. وفي صحيح مسلم: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا في صحيح مسلم. أين الله؟ قالت: في السماء. فالله جل وعلا في السماء في جهة العلو، وليس معنى هذا أن السماوات تحيط به أبدا، كلا، لا يمكن أن يفهم ذلك. الله أعظم وأكبر من ذلك. لما نقول في السماء أي في جهة العلو، وهذه السماوات كلها والأرض كلها ما هي إلا كحلقة ملقاة بالنسبة للكرسي. السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في صحراء. والرب جل وعلا أعظم من ذلك وأكبر، مستوى على عرشه لا يحتاج إلى أحد من خلقه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالله أكبر وأجل وأعظم. لكن هو في السماء سبحانه وتعالى، لا كما يظن بعض الناس. إذا قلت له أين الله يقول في كل مكان، هذه عقيدة غير صحيحة، هذه عقيدة تتبناها بعض الطوائف التي لم تهتدي إلى منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الأمة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقولون في كل مكان، هذا مذهب غير صحيح. كيف في كل مكان؟ والآيات المتكاثرة والأحاديث كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أنت تقول سبح اسم ربك الأعلى، عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى. وش معنى الأعلى؟ أنت تقول كلاما لا تفهمه. ما معنى الأعلى؟ هذا هو معنى الأعلى، يعني أنه في العلو. إذا أصابتك مصيبة ضرورة إلى أين تلجأ؟ أين تدعو؟ تروح يمين ولا شمال، ولا تنزل إلى الأرض، ولا ترفع يديك إلى السماء يا رب يا رب، ويتوجه بصرك إلى السماء يا رب اكشف، يا رب أعطني. هذا كله يدل على أن الله جل وعلا في جهة العلو. فالأدلة السمعية والعقلية والفطرية تدل كلها على أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، حتى العقل. لأنه إذا قيل لك أي الجهات أشرف وأعظم، السفول ولا العلو؟ تقول العلو. هذا حتى ما يحتاج إلى دليل من القرآن ولا من السنة. كيف؟ والأدلة من الكتاب والسنة كلها متضاكرة على أن الله جل وعلا في جهة العلو. فهذه عقيدة يجب على المسلم أن يؤمن بها، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء لا في كل مكان كما يقول حاشا وكذا. فإن هذا يلزم منه لوازم باطلة. من يقول إن الله مثلا في أماكن، والعياذ بالله، من يقول يأتي بهذا الكلام في الأماكن الوسخة والقذرة وكذا، من يقول إن الله فيها؟ نعوذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة. فالعقيدة الصحيحة هو أن الله جل وعلا في السماء، ولا يمنع أنه يكون قريب من عبده، ما يمنع، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تقيس نفسك بربك، لا، كل ما ثبت لله جل وعلا من الصفات والأسماء أثبته له ولا تمثل، لأن هذا من أمور الغيب. ولا يمكن أبدا للمخلوق أن يماثل الخالق أبدا، لأن المخلوق إذا كان المخلوق بعضه مع بعض لا يتماثل، فكيف بالمخلوق مع الخالق؟ ولهذا عندك مثلا الذرة، الذرة لها رجل، والإنسان له رجل، والجمد له، لا يمكن أبدا أن تتفق، مع أن هذه رجل وهذه رجل، واضح؟ لا يمكن أبدا أن يفهم شخص أن رجل النملة الذرة مثل رجل الجمل أبدا، مع أنها كلها مخلوقات. فكيف تريد أن تمثل المخلوق بالخالق جل وعلا؟ أبدا، لا يمكن أبدا أن يفهم. وهكذا بقية الأمور. فكل ما ثبت لله جل وعلا من الأسماء ومن الصفات ومن الأفعال، كل شيء ثبت لله يجب أن يثبت له، لكن من غير تمثيل. إذا ثبت أن لله يد تقول لله يد، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان. لكن لو قيل هل يده كيدنا تقول لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله وجه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. لكن ليس كوجوهنا، كلها قاعدة هذه. كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات أثبته له، ولكن يجب عليك أن تنفي التمثيل فتقول ليس كمثله شيء، وتقول وهو السميع البصير، له سمع وله بصر ولكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، لا يزال الكلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فوقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وعرفنا أن معنى احفظ الله يحفظ أي حافظ على حدوده، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإن فعلت ذلك يحفظك الله سبحانه وتعالى في دينك ودنياك، يحفظك في نفسك وفي مالك وفي ولدك وفي أهلك. وتقدم بسط ذلك بالأمثلة بما فيه الكفاية. وعرفنا أن قوله احفظ الله تجده تجاهك كرره للأهمية ولتجدد الجزاء، لأن الجزاء في الأول يحفظك، والجزاء في الثاني تجده تجاهك، أي تجد أن الله سبحانه وتعالى أمامك ييسر لك الأمور وييسر لك كل عسير في أمور دينك ودنياك. هذا معنى تجده تجاهك. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا أردت أن تسأل شيئا فاسأل الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، فإذا كان مالك كل شيء وجب أن يتوجه بالسؤال إليه وحده سبحانه وتعالى، ولأنه القادر على كل شيء فهو الغني، ومن عداه من الخلق فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولأنه جل وعلا يحب أن يسأل، يحب أن يسأل، يعني يحب من عبده أن يسأله وأن يطلب منه، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة، تتعبد لله جل وعلا بالدعاء كما تتعبد بالصلاة والصوم والزكاة والحج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء هو العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لأجل ذلك إذا أردت أن تسأل شيئا فاسأل الله جل وعلا، ولأن سؤال المخلوق فيه مشاكل. سؤال المخلوق، المخلوق قد يتعذر فتنكسر نفسه، المخلوق قد يمن عليك، إذا أعطاك يمن عليك فتتأذى، يقول أنا أعطيت فلانا يوم كذا، يقول للناس، يعطيك ويقول للناس فيؤذيك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قد يعطيك ولكن يمن عليك ويؤذيك بهذه العطية، وهذه مشكلة. وقد يتضجر المخلوق، يتضجر، تسأله لو أعطاك أول مرة تجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكل شيء بيد الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر كله بيد الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لأن الأمر كله لله جل وعلا، فهو مالك الملك. وأنتم ترون الآن كم من غني افتقر، كم من رئيس إذا به يهرب في البلاد، كان رئيسا عزيزا فإذا به يبحث عن مأوى يلجأ إليه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالأمر كله بيد الله جل وعلا. فإذا سألت فاسأل الله، اسأل الله جل وعلا أن يعطيك الزوجة الصالحة، أن يرزقك المال الحلال، أن يرزقك الولد الصالح، أن يكشف ما بك من مرض أو من هم أو من غم أو من فقر. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق تجد الله سبحانه وتعالى يلبي طلبك. ولكن مر معنا في دروس ماضية أن إجابة الدعاء تكون بواحد من ثلاثة أشياء: إما أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءك فيحصل لك المطلوب الذي طلبته، وإما أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك من الضر ومن السوء بقدر هذه الدعوة. وهذه فائدة عظيمة، يكون مقدر عليك لولا هذا الدعاء تصدمك سيارة، مشكلة، فتربرض عظامك وتتكسر، ويا الله من الهند إلى الأردن لا كذا إلى كذا، وترجع سالما ولا ما ترجع سالما. بسبب هذه الدعوة يسلب الله عنك من السوء بقدرها. الثالث أن يدخرها الله لك عنده، فتأتي يوم القيامة فتجد الحسنات فتكون مما هذا، من أين أتاني هذا؟ فيقول لك هذا بسبب دعائك، حتى إنك تتمنى يوم القيامة أن الله جل وعلا لن يستجب لشيء من دعائك، بل كله ادخرها عنده يوم القيامة، لأن الناس هناك يحتاجون إلى الحسنات. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ويحتاج إليك اليوم العقيم إلى تلك الحسنات. إذا سألت فاسأل الله. ولهذا ترون الأنبياء على عدم قدره وأصيب